أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. وصلا بما سبق بربط أواخر الصور مع بداية الصور التي تليها، في اللقاء المنصرم كنا توقفنا بحمد الله تبارك وتعالى عند سورتي الفتح والحجرات. اليوم نبدأ حديثنا مع حضرتك بسورتي الحجرات وقف. نستمع ونستمتع إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحن كما ذكرت وقفنا عند السورتين الكريمتين 49 و50، نعم، وهما الحجرات وقاف. في أواخر الحجرات وذكر المؤمنين وذكر الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ممن أسلم نعم. سورة قاف الكافرين، إذن المؤمنين ومن دخل الإسلام، يعني أعلنوا الإسلام ولم تؤمن قلوبهم، والكافرين. يعني في الحجرات طبعا بعد أن ذكر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. هذا حالة أخرى، حالة الإيمان الذين خاطبهم ربهم يا أيها الذين آمنوا، هذه إيمان إسلام ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. إذن هذا صنف آخر، المؤمن. الصنف الآخر الذي أعلن إسلامه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا. ثم في قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذن استوفت خواتيم سورة الحجرات وأوائل سورة قاف عموم يعني الخلق بالنسبة للإيمان. المؤمن الآمن الذي أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه، الكافر سليم كلها يعني تناغم. نعم جيد. عندنا فيما بعدها قاف والذاريات. نعم. طبعا خاتمة سورة قاف في الحشر، يوم الحشر، وكذلك في أول الذاريات. يعني في قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن هذا في أواخر قاف. في الذاريات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يعني هي كأنما استكمال لما ذكر في قاف. طبعا واستمر في الذاريات ذكر عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين. في الذاريات استمرار. نعم. يعني يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوق إلى إن المتقين في جنات وعيون. وكذلك في قاف ذكر الصنفين، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، تقابل المكذبين أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، وذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت. ومع ذلك ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، في مقابل الكفار يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، ألقيا في جهنم يومهم على النار يفتنون، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. صحيح. ألقيا في جهنم يومهم على النار يفتنون. صحيح. قال في قاف ألقيا في جهنم يومهم على النار يفتنوا. صح، نفسها هي هي هي هي. وبعدين ذكر أن المتقين في جنات وعيون، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في قاف، في قاف ذلك هنا أن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتى. مشهد يعني مشهد هؤلاء الحشر في الآيتين، وأن الدين لواقع، وذكر هناك ما استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ثم ذكر الصنفين الكفار والمؤمنين في الآيتين وجزاء كل منهما. نعم، إذن هو هذا جيد، هذه مع تلك واضح. نعم. صحيح. صحيح. الذاريات والطور، الذاريات خاتمتها فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا. نعم. هذا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا هي في الطور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلى يوم تمر. فويل يومئذ للمكذبين، فويل للذين كفروا من يوم، فويل يومئذ للمكذبين. المشهد هو واحد، كلاهما في الآخرة، كلا المشهدين في الآخرة. هم المكذبون طائفة من الذين كفروا طبعا. نعم. الطور والنجم، ماذا يعني ختم الطور بقوله سبحانه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ما بعدها النجم والنجم إذا هوى. يا سلام، هكذا يا سلام. نعم، فسبحه وإدبار النجوم، إدبار النجوم غروبها، وإذا هوى غرب، والنجم إذا هوى. هوى غرب طبعا. هوى سقط. إيه سقط. إدبار النجوم هو النجم إذا هوى. صح. وبعدين وسبح بحمد ربك حين تقوم، هذا في خاتمة الطور. هذه النجم هي في بداية المعراج، هي النجم إذا هوى، هذه ما المعراج هي. صحيح. ما ضل صاحبكم وما غوى وما إن هو إلا أن يقول علمه شيء ذو مرة فاستوى، هو بالأفق الأعلى، المعراج هذا. فتدل. نعم صحيح. وسبح بحمد ربك حين تقوم، لأنه بداية للذهاب إلى موطن التسبيح والتحميد وهو السماء العلى. الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ستذهب إلى الملأ الأعلى وهو المملوء بالتسبيح والتحميد. حين تقوم من النوم مثلا. تقوم من النوم. تقوم. سبحان الله. جيد. فارتباط ظاهر في إدبار النجوم والنجم إذا هوى، والتسبيح والمناسب كأنما هو يعني توجيه له للاستعداد للذهاب إلى السماوات العلى. صح. النجم والقمر، وفي خاتمة النجم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني عن الساعة. نعم. وفي القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، هي أزفت الآزفة الكلام عن الساعة. وهناك في القمر اقتربت الساعة. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عنه، والكلام عن الساعة. أزفت الآزفة هو ما ذكرها وبينها في بداية سورة القمر. هي الأزفة أي الساعة؟ الساعة. أزفت الأزفة. نعم. أي أزفت بمعنى قربت. اقتربت. اقتربت هنا اقتربت. اقتربت. طبعا أزفة قرب، اقتربت. أزفت اقتربت، اقتربت الساعة. صح. يعني ألا يعتبر هذا، نحن نتعلم منكم يعني صورة من صور التكرار مثلا، هنا أزفت الأزفة اقتربت الساعة، المعنى الدلالة واحدة لكن الأسلوب في التعبير مختلف. لا، هو ذكر في سورة القمر ما لم يذكره في النجم، هناك إشارة وهنا توضيح، هناك لم يقل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هنا بين هذا، لم يقل انشق القمر، ذكر أمور لم يذكر، هناك كلام عام، وهنا توضيح لما ذكره لما قدمه، كأنه مقدمة وما بعدها. يعني أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كشف. خلاص من هذا الحديث يتعجبون. خلاص الآن لا نذكر شيء آخر. مجرد إشارة. إشارة. طيب يبقى في النجم إشارة، في القمر توضيح. توضيح طبعا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لم تذكر هذه إشارة لها، وهنا تبيين لما ذكره ووصف تفصيلي لما كأنما هي بعدها في هكذا في التوضيح في كأنها في من سورة واحدة متصلة. جميل. القمر والرحمن، ماذا قال في خاتمة سورة القمر؟ إن المتقين في جنات ونهر، مو هكذا؟ نعم صحيح. في مقعد صدق عند مليك المقتدر الرحمن. يا الله، علم القرآن. هو المليك المقتدر. هذه وكأنها تكملة لها، مو هكذا؟ الرحمن، وبدأ بالرحمن لأنه رحم عباده عند مليك المقتدر فرحمهم. صح. الرحمن علم القرآن، المليك المقتدر هو الرحمن الذي علم القرآن، فيكون مقعد الصدق لمن أطاع ما في القرآن. صح، جيد. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن. جيد، بارك الله فيك. الرحمن والواقعة، خاتمة سورة الرحمن في اليوم الآخر. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وقبلها سيتكلم عن أصحاب النار وأصحاب ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان إلى أن يأتي متكئين على خواتمها. صحيح. في الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، نفسها ذاك المشهد. وبعدين ذكر جزاء أصحاب اليمين وأصحاب السابقين وغيرهم، وأصحاب أصحاب الشمال ذكرهم، وقد ذكرهم أيضا في سورة الرحمن. نعم. طيب إذا كان الأمر حتى هذه السورة سيدي مرتبط يعني نهايات أو خواتيم السور ببدايات السور التي تليها، فلما كانت الحاجة نتعلم منكم أيضا لهذا الكلام يثار على ألسنة المستشرقين، فلما الفصل في القرآن بين السور وبين بعضها إذا كان كله واحدة واحدة؟ كل هم هنالك يعني السورة لها مقصد، وكتب في عن وحدة السورة، وفي رسالة عن وحدة السورة. السورة يعني لها أهدافها ومقاصدها ووحداتها وفيها أغراضها. يعني احنا البقرة ليست كسورة الرحمن، سورة النساء ليست كسورة الكهف، كل سورة لها وحدة موضوع إلى ذلك. نعم. غير السورة التي تليها لا شك، لكن مرتبطة في أوائلها وأواخرها كأنما واحدة، والآيات مرتبطة بعضها ببعض. الآيات يعني متناسبة داخل السورة نفسها، ده نفس السورة. لكن هي ليست يعني السور هذه متشابهة، هذه بعضها أحكام. يعني سورة الرحمن كسورة الطلاق؟ لا. أو كسورة التحريم؟ لا. لكن في ارتباط، في تناسب. والله هذا يعني شيء محير، يعني حتى القصة داخل القرآن نجد لها ملمحا في هذه السورة وملمحا في تلك وملمحا في الأخرى وملمح في كذا وكذا، فلما لا يتجمع مثلا وتنزل على نسق واحد؟ والقرآن مثلاً ليس كتاب قصة، يعني من القصص التي تكتب. القصة هي لها هدفها في مكانها التي تعرض، ماذا يراد أن يركز على الجانب من القصة. يعني قصة موسى هي ليست متماثلة فيما ورد، كل مرة يذكر جانب، حتى المشاهد المتقاربة يغير في بعض الألفاظ أو في كثير منها مناسبة لما هو في سياق. ما الغرض هنا؟ ماذا يريد أن يركز هنا؟ أن يلقي الضوء على ماذا في هذه القصة؟ لأن مثلا قصة موسى لها أحداث متطاولة وكثيرة. صحيح. مع فرعون ومع قومه. نعم. التركيز مع فرعون غير التركيز مع قومه، مع قوم موسى. أحداث، هذه أحداث وهذه أحداث، فإذن هو ماذا يريد؟ أن موطن الحكمة وموطن العظة وموطن العبرة أين هو في القصة يذكرها؟ ما المناسب لما قبلها وما بعدها؟ يعني ليس المراد أن نجمع القصة على بعضها مرة واحدة أو جملة واحدة، لكن العبرة بذكر الملمح الذي يود التركيز عليه. حتى هو يحذف أصلا من الأشياء إشارات يعني لا يرى لها ضرورة، يحذف يعني في قصة سليمان والهدهد، ترى الكلام رأسا مع الهدهد، وإذا قالت إني ألقي إلي كتاب كريم مأخذ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني كذا كذا كذا كذا، قال سننظر أصدقت أم كنت من اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم. قالت إني ألقي إلي، لم يقل فذهب الهدهد وأخذ الكتاب وألقاه وأين وكذا. ذهب هذا والله لمحة طيبة دكتور. ليس يعني ليست هي يعني قصة مجرد سرد للجر للتسلية. ولم يقل سمعنا وأطعنا وأخذ الكتاب وطار واتجه إلى كذا. القصد يعني ما يؤدي إلى الموعظة، ما يؤدي إلى الهدف، وليست للتسلية يعني هكذا يعني تنضية الوقت يعني. يعني أصل بعض يعني الناس الآن يودوا حتى الدعوة الإسلامية عن طريق القصص. لا بس يذكر يعني بموطن العبرة. لكن موطن العبرة فقط. طبعا هو الأصل وليس مجرد التسلية. دونما تزايد. ليس مجرد التسلية هكذا. سبحان الله. طب على هذا لما جاءت سورة يوسف مجمعة يعني طالما هم سألوه يعني عنها تحديدا يعني هو كأنما كان اختبار للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ذهبوا من ناس ذهبوا من الشام إلى مصر، ما الغرض من ذلك؟ لماذا؟ يعني هكذا سؤال عام أصلا. فقد كان ذر في قصصهم، ثم ذكر أن هذا يعني في الآخر أن هذا مما أوحاه الله إليه، ما كان حديثا يفترى يعني هي نزلت للإجابة على سؤال من قبل غيره كما سألوه في أصحاب الكهف. يعني سأل لقريش يعني طلبوا من اليهود في هذا الرجل الذي ظهر كيف نعرف صدقه من كذبه، فذكروا لهم أسئلة يسألونه بها، فإن أجابهم عنها فهو نبي وإلا فهو داعي. فسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان القديم ما كان من أمرهم هكذا يعني، وعن رجل طواف طاف الدنيا ما كان من شأنه، وعن الروح هكذا. ويسألونك عن ذي القرنين. صحيح. فهذه من دلائل الرجل الأمي يعني لا يعرف يعني. في قصة نوح قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كان ذكر صحيح ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. طيب من علمه؟ لو كان قومه يعلم كان يقول لا نحن نعلم، إذن من خبره بها؟ الله سبحانه وتعالى. ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طيب من أين جاء هذا؟ الله سبحانه وتعالى حتى أسماء الصور توقفية من عند الله سبحانه وتعالى هكذا. يعني إحنا قرأنا في الأحاديث قرأ فبدأ بالبقرة ثم آل عمران معناها توقفية. هو قال ضع هذه في سورة كذا وسميها كذا، بسورة براءة ما فيهاش اسم التوبة وبراءة. براءة سمى الاثنين. نعم الاثنين. بارك الله فيك. الرحمن والواقعة نكمل. إذن في الرحمن والواقعة ذكرنا أنه في خاتمة الرحمن ذكر متكئين على رفرف خضر وعبقري الجنة وما عمومها، وفي الواقع أيضا ذكر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أيضا ما يتكلم في اليوم الآخر، ثم ذكر جزاء أصحاب يعني السابقين وأصحاب اليمين وبعدين أصحاب الشمال، وذكرهم هؤلاء بصورة أخرى في سورة الرحمن ذكرهم يطوفون بينها وبين حميم آن، ذكر أصحاب الله. طيب من خلال علم فضلتك بكتاب الله عز وجل، إذا مثلا جمعنا مشاهد الجنة من القرآن كله مثلا ومشاهد النار من القرآن كله، ألا نجد هنالك تكرار أو تباين أو تعارض؟ نفسه لا أبدا. لا سبحان الله. يعني حصل أمر حقيقة يعني جربت حضرتك شخصيا جربت في القصص التي هي يعني مظنة التكرار. طيب فجربت أنه أخذ قصص من القرآن الكريم ويعني أنظرها في جميع ما ورد من القرآن، خذت كم قصة يعني في كل ما ورد من مواطنها. نعم. فرأيتها ليست يعني كل وحدة تضيف معنى أو تضيف شيء أو تذكر شيء أو نعم في جم يعني لا تكرار أبدا لأي ملمح من الملامح. لا أخذت يعني حقيقة جربت في عدة قصص حقيقة وتابعتها في جميع ما ورد منها من القرآن الكريم، عدة قصص حقيقة في جميع ما ورد من القرآن الكريم، فرأيت هذا يعني. ولو كان هنالك وقت أذكر يعني بعض الأمثلة يعني كيف يعني أسرد أضرب مثل في قصة والله لا بأس يعني جيد. شوف يعني نعم. كيف الأمور كيف تسير سليم جيد لا بأس. فبماذا ترد على من يتهم القرآن ويهاجم القرآن دكتور؟ لا هو هنالك أمران، إما أن يكون جاهلا بالقرآن أو يكون مدفوع يعني له غرض. صح، إنما كلامه مردود عليه وباطل لا صحة له. ما كنت أرى يعني هذا في الماضي. نعم يعني أرى كنت حضرتك شخصية أي نعم كنت ماذا أرى كنت يعني لا نتوقف لا يعني كنت أرى أن هذا الكلام أي كلام يعني أي كلام على القرآن؟ أي نعم الله أكبر. ما كنت تختار أن هذا كلام الله عز وجل؟ لا لا لا، بعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكرت حقيقة هذا في مقدمة كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين. نعم عليه الصلاة والسلام، يعني ذكرت معاناة كثيرة في هذا يعني. عجيب، إذن اتصال حضرتك بالقرآن ما جاء من فراغ؟ لا لا، احنا يعني نعقد حلقة مع فضيلتكم حول هذا الموضوع. ربنا يسر. يعني كيف كانت البدايات وبداية عدم التصديق أو الإنكار ربنا يسر. وكيف كانت الرحلة نبوة محمد من الشك إلى اليقين؟ نعم جيد. وسمعنا عن نداء الروح أيضا دكتور فاضل. نعم يعني بالمناسبة ما قصة نداء الروح؟ هذه قصة طويلة يعني يعني لا نفرض حلقات مع فضيلتكم حول هذين الكتابين على الأقل. الموضوع شك في القرآن الكريم والنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ووصلت إلى الحقيقة بفضل الله عز وجل ونداء الروح. ربنا يسر. هذا وعد. ربنا يسر. خلاص على بركة الله، نفرد لها في الحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. تفضل سيدي نروح لها. الواقع والحديد. نعم. الواقع ختمت فسبح باسم ربك العظيم. نعم. هذه ختم الواقع. في الحديد سبح لله ما في السماوات فسبح باسم ربك العظيم. الله. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الخطاب في الواقع كان موجها للشخص النبي عليه الصلاة والسلام الفرد يعني سبح فكن معهم تسبيح سبح لله ما فسبح أنت معهم. الله. ونحن أيضا ينبغي أن نسبح مع المسبحين. سبحان الله العظيم. نعم صحيح. سبحان الله العظيم نفس التسبيح. نفس التسبيح. نعم. في الحديد والمجادلة. في آخر الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إذن فضل بيد الله. في لاحظ في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى الذي سمع للمرأة وحفظها من التضيع من الضياع وحفظها يا خولة بنت ثعلبة. نعم. مع أوس بن الصامت زوجها. فحفظ هذا، أليس هذا من فضل الله؟ بلى. بهذه المرأة التي سمعها من فوق سبع سماواته وحفظها من الضياع. صح. وحفظ المسلمين من أمثال هذه الحادثة. هذا واحد. هو ذكر أن أهل الكتاب في سورة الحديد ذكر أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وهكذا ذكر رهبانية ابتدعوها. نعم. الحادثة مع الظهار أليست هي من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله؟ صح. يعني الذين يظاهرون منكم من نسائهم مؤبطلها أليست مبتدعة؟ وكان الظهار بمعنى ماذا؟ يظاهرون يعني يقول لها أنت كظهر أمي حرمونها عليهم. أنت عليك ظهر أمي تحرم عليك هكذا. أليس هذه من المبتدعات؟ أي بلى. وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. زورة. مو هكذا قال؟ صحيح. طيب ورهبانية ابتداع وليس ابتداع، هذا ابتداع وهذا ابتداع. الله جميل جميل. وكلاهما مبتدع. صحيح، كلاهما بدعة. كلاهما بدعة. صح صح جيد. المجادلة والحشر. طيب نتوقف فصل هنا قصيرا، نوصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم مع برنامج لمسات بيانية وضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع فضيلتكم، تفضل. من السورتان المباركتان 58 و59. نعم. المجادلة والحشر. المجادلة قال في أن الذين خواتيمها أن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خواتيمها هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. كتب الله أولئك في الأذلين هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هو الذي أخرج من الغالب الله ورسلي، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. هذا الرسول رسوله وهو الله الغالب. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون يعني كأنما توضيح لما هدد به لأغلبن أنا ورسلي. أولئك في الأذلين، كيف كيف أذلهم؟ ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم، كيف أذلهم وغلبهم؟ يعني فصل المجمل الذي سبق، فعام اضرب لنا مثل كيف يعني بهذا الشيء كيف يعني. جيد جيد. الحشر والممتحنة. إذن دكتور، يعني لا نتعب أنفسنا كثيرا في تفسير القرآن، هو يفسر بعضه. واضح من كلام فضلاتكم حتى الآن ما شاء الله، يعني الآيات تفسر بعضها بعضا. يعني لا شك هنالك يعني استفادة كبيرة من الآيات بعضها بعض، لكن هناك استنباطات أخرى وهناك أحكام يعني. يعني بالنسبة للعوام يعني ممكن أن يفهموا كتاب الله عز وجل. يعني كل واحد كل على حسب علمه مقدرته ويبين له. نعم تفضل سيدي. لأن ربنا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني هنالك أحكام تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى شيء. لا ما تكل الأحكام لا ربما تحتاج إلى شروط أخرى، لكن فهم القرآن على العموم يعني هو وارد، يعني كل واحد على قدر ما أوتي يعني. يعني هو ليس بالصعب كما يقول مثلا القرآن صعب في فهم القرآن. يعني هناك بعض المسلمين، وهذه قضية شائقة حقيقة، يعني يقولون نقرأ القرآن ولا نفهم أي شيء. لا أي شيء كيف أي شيء يعني يعني هنالك إلى هذه الدرجة القرآن مبهم مثلا؟ لا هو يعني هو ظاهر أصلا لمن يسمع، يعني قل هو الله أحد من لم يعني منه ما لم يعرف هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أي واحد يسمعها يفهم يفهم يعني كثير من الأشياء. أحل الله البيع وحرم الربا، يعني ما لا تحتاج إلى سهل. أي آيات الأحكام أيضا فيها سهولة للجميع. يعني. نعم تفضل حضرتك. الحشر والممتحنة. الحشر ربنا خاطب المؤمنين وأمرهم ونهاهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم. واتقوا الله، هذا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين مهكذا. نعم صحيح، نسوا الله فأنسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه في الممتحنة، تلك بالحشر، وكأنما استكمال لها. يا وفي الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم. بالممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مو أوامر صحيح ونواهي. هكذا نعم صحيح. هناك لا يعني تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما إذن هو يعني جملة استكمال للأوامر. ما معناها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ الخطاب موجه للمؤمنين. نعم. بألا يتخذوا من أولياء؟ عدو الله؟ عدو الله وعدوهم بالكافرين. الكافرين طبعا. الكلام تلقون مصبح. تلقون إليهم بالمودة يا يعني طبعا لها سبب نزول ليس يعني الآن في هذا وقتنا، لكن هو الآن لاحظ يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم، هذا أوامر يعني توجيهات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكأنها في منظومة واحدة وهكذا تعليمات وأوامر واحدة، يعني خطاب مستمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولا تكونوا كالذين هذا أمر ولا ثم النهي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، استمرار كأنما هي استكمال للأوامر هكذا أخذ بعضها وكأنها تسير على نسق خطابي واحد. لاحظ يعني قبل يعني في خواتيم الحشر لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله وهكذا. نعم ذلك بأنهم إنهم قوم لا يفقهون لا يمتحن إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسلحتهم. يثقفوكم بمعنى ماذا؟ يعني يتغلبوا عليكم يمسكوكم يجدوكم يجدوكم يعني وكمن لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة إن يثقفوكم إذا بسكوكم يكون لكم أعداء. مو كلامه واحد صحيح. يعني تلاحظ في الحشر لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. وكأنما هي كأنما جاء بعدها ويبسطوا إليكم أيديهم يعني ربما يكون هناك ملمح يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تمام. هم ليسوا على قلب رجل واحد في الحشر لكن هم إن يثقفوهم مع ذلك يكون لكم أعداء في كل أحوالهم. الله أعداء أعداء لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم زين. في أوائل الحشر مش قال يعني في أواخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله من يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا في أواخر الحشر. ماذا قال في الممتحنة؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يوم القيامة يفصل بينكم. هذا في الممتحنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب يفصل بينكم يوم القيامة صح. رح يكون أصحاب نار وأصحاب جنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إحداهما في الممتحنة والأخرى في الحشر. نعم كأنما هو الكلام أصلا كله على يوم القيامة. صحيح هذا وذاك. نعم ممتاز. الممتحنة والصف وماذا قال في نهاية الممتحنة؟ نعم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا مهكذا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين. في أول الصف كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بايعة أنتوا راح تقولون شيء. هم بايعوه على هذه الأشياء. إذا جاء يبايعنك إذن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صحيح. يعني إذن لازم عليكم أن تلتزموا بما تقولون بما ما تبايعون به. صح. وإن كانت في لاحظ في سياقها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. لكن لاحظ ارتباطها بما قبلها. المؤمنات يبايعنهم على أن يشرك كبر مقتا عند الله أنتم إذن الآن تبايعون في شيء فإياكم أن لا تفعلون. وألت نعم إلى أن يقول آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا تتولوهم وإنما تقاتلونهم. ما ماذا لا تتولوا قوما؟ تجعلهم أولياء لكم أحباب مثلا. أحباب الله مثل ما تسرون إليهم بالمودة وهذا أحباب. هؤلاء هذا لا يستحقون الجهاد للولاية للتولية. نعم بارك الله فيك. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. سيدي الدكتور فاضل معنا اخونا الكريم عدنان من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. يا اخي الله يجزيكم الخير على هالبرامج هاي اللي عم بتفيدنا جدا. وبحب اقول للدكتور فاضل انه لكل امرئ من اسمه نصيب. والدكتور فاضل هو بالفعل فاضل صالح واحسب اهل سامراء كلهم على ذلك. ما شاء الله. سيدي اريد ان اسالك في سوره الكهف الايه 18. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. استاذ بس انه هون في اقول له يرعب من يراهم. نعم. وفي الآية التي تليها تساءلوا بينهم انه كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ما هي علامات انه اللي بتدل على انه اصبح منظر مرعب؟ وبعدين انه حالتهم لازم تكون حال انه هون عم بيقولوا انه يوما او بعض يوم. ما فهمت. التوقيت بالذات يعني لماذا يوما او بعض يوم هذا التوقيت يعني؟ لا مو التوقيت يعني انه بالبدايه عم يدل انه منظر صار مرعب. يعني في مقوله انه لوليت منهم فرارا. ايوه. نعم. يعني في مقوله انه اظافر طولت وشعر طول وصار منظر مرعب. والايه اللي بعدها انه ما منظر لازم يكون بقي على نفس الحاله. يعني حينما اجابوا عن مده اللبث داخل الكهف قالوا يوما او بعض يوم. نعم. مده بسيطه تقصد يعني؟ نعم. حاضر. ماشي. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك. من سوريا الى السعوديه اخونا محمد. السلام عليكم اخونا محمد. السلام عليكم. مرحبا سيدي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا للاستاذ الجليل فاضل السمرائي. ربنا امد الله في عمره وابتعه بالعافيه. يا رب. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. يا رب. سؤالي بس اعراب كلمه كبرت كلمه وكبر مقتا. هنا انا افهم انه مقتا وكلمه فاعل المفروض يجوا يعني مضمومين ولا كيف يعني؟ ايه هو الاعراب؟ الان نجاوبك عنها. حاضر تفضل سيد الدكتور فاضل. كبرت كلمة كلمة تمييز والفاعل مستتر. هذا يسموه الفاعل المفسر بالتمييز. أصل كبرت الكلمة كلمة. وكبر مقتا؟ لا، الفاعل المصدر المؤول. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر أن تقولوا ما لا تفعلون عند الله مقتا. فمقتا بالحالتين تمييز، لكن إحداهما الفاعل مستتر وهي كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا يعني والفاعل المفسر بالتمييز له يعني أغراضه. مثل يقول نعم رجلا أنت. نعم رجلا فلان يعني. فإذا كلاهما تمييز، لكن أحدهما الفاعل مستتر يعني كبرت الكلمة كلمة، والآخر الفاعل مذكور وهو المصدر المؤول. نعم صح. بارك الله فيك. هو يعني غالبا بعد صيغة فعل فعل تمييز، ولا هذه ليست قاعدة يعني افتراضية؟ ليست يعني على هذا. نعم رجلا انت يعني. نعم صحيح. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو. اخت معالي من الكويت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي للشيخ الفاضل، شنو سبب نزول آية رقم 67 من سورة المائدة وما معناها لو سمحت؟ حاضر. بارك الله فيك. أو شكر الله لك. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا محي الدين. ما مرحبا أخي محي الدين. من أين تتكلم سيدي؟ أنا من دبي. دبي. مرحبا تفضل. قبل أسبوعين سألت سؤال سيدي الشيخ، أنا ما وجدت جواب. ما هو؟ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، ما هو المراد بله الحديث؟ حاضر. في سؤال ثاني. ما هو؟ تفضل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، آية 66 من سورة النحل. وفي سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، هناك فرق في الضمير. حاضر. ما هو المراد؟ بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتورة منى. ألو، السلام عليكم. السلام. يا مرحبا دكتورة منى. زي الصحة وزي الدكتور فاضل. الحمد لله. مع حضرتك. من فضلك أستاذ محمد، النهاردة أنا عندي دكتور فاضل كم سؤال. متى بالنسبة لسورة الرعد والأعراف؟ ماذا؟ سورة الأعراف وسورة الرعد والشعراء. ذكرت الجبال ينحتون من الجبال بيوتا، وبعض الأحيان ينحتون الجبال بيوتا. متى نقول يعني وجود من، يعني مثلا في سورة الرعد 82 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وفي سورة الأعراف آية 74 تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا بيوتا. سورة الأعراف آية 150 يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني. لا لا لا، يعني أنا ما في أن، ما في أن، وكادوا يقتلونني بالضبط. نعم، يقتلونني. هنا في اثنين نون يا دكتور، يعني ليه ما استضعفونني وكادوا أن يقتلونني؟ لا لا لا، يقتلونني. نعم أيوة. حاضر. واختار موسى قومه 70 رجلا ليس من قومه. سورة الأنفال وقتلوهم حتى لا تكون فتنة وتكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله عليم بما يعملون بصير. لماذا يا دكتور فاضل، لماذا إن الله غفور رحيم؟ لماذا ماذا دكتورة منى؟ يعني لماذا يعملون بالله بما يعملون بصير؟ فيعني إذا في آية أخرى في سورة البقر كانوا إن انتهوا فإن الله غفور رحيم. السبب سورة التوبة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، ليه مش والكافرين؟ ودي برضو في سورة بعديها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني ليه مش الكافرين والمنافقين؟ جاهد الكفار أيوة والمنافقين. نعم، أنا الفكرة إنه ليه مش الكافرين والمنافقين؟ يعني الكفار دايما بتيجي الكفار زي الآية اللي بعدها المنافقين والمنافقات والكفار. سورة مريم وسورة آل عمران يا دكتور فاضل، لما ذكر سيدنا عيسى قالت أن يكون لي ولد، يكون في سورة آل عمران، في سورة مريم قالت أن يكون لي غلام. هنا غلام وهنا ولد، لماذا؟ آخر حاجة معلش أثقلت عليكم، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى عما يشركون. في بعض الأحيان يجي سبحانه وتعالى عما يشركون، مثلا في سورة الإسراء أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحان الله وتعالى، بدون سبحان الله يعني وتعالى عما يشركون. في بعض الأحيان فتعالى الله الملك الحق فقط. سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إلى آخر الآية سبحان الله عما يشركون. متى في يوجد سبحانه وتعالى ومر سبحانه وتعالى عما يشركون؟ يعني إمتى سبحانه ورفض سبحانه وتعالى مرة ثانية؟ أنا متشكرة جدا جدا وأشكر صبركم ليا، وربنا ما يحرمناش منكم أبدا. ربنا يبارك في عطيك دكتورة منى، تحت أمرك، بارك الله فيك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك، وإياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا غازي، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. يا مرحبا، بارك الله فيك سيدي. مساء الخير والدي الحبيب. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. يا مرحب. يسلمون عليك أهلي كلهم. عليك السلام وعليهم السلام. أمي وخواتي كلهم يسلمون عليك. عليك وعليهم السلام أجمعين. طال عمرك. في آية صعبة كثير لي، أنا لي سنوات أحاول أفهم يعني جزء منها ماني قادر. سورة النور الآية 35، أنت قبل حوالي 3 أسابيع فسرت جزء منها، بس يعني لو تفسرها كاملة مثل ما فسرت آية الكرسي كاملة. أنت حضرتك فسرت آية الكرسي كاملة قبل حوالي يمكن سنة. نعم. ومثلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ومصباح في زجاجة إلى آخر الآية. هذه الآية صعبة كثير. يعني إذا كان تخصصون حلقة أو تحطونها في محور نحن نسمع يعني تفسير لها إذا ممكن يعني. حاضر حاضر. طيب. سيدي ملاحظة حاضر. ثانية تفضل سيدي. محمد تحملني نعم. الذكر محمد الله أكبر أنا محمد فقط. ربنا يرضى عليك. تفضل سيدي. في من يطلب من الوالد الحبيب أن يفسر القرآن كامل. ما نبغى صراحة يعني إن الدكتور الدكتور الفاضل يكون يتعب نعم. أكثر من كذا يعني. صحيح. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يكفي اللي جالس يسويه وفسر القرآن كامل يعني. ولو ما طيب. أحبه كثير يعني ما تهمني راحته. ما شاء الله أحسنت لا. أحسنت صحيح صحيح ما شاء الله بارك في الله فيك سيدي. حاضر حاضر. شكرا أخويا غازي من المملكة العربية السعودية بارك الله فيك. معنا مرام. السلام عليكم. ممكن بالله نسأل اللمسات البيانية بالآيات المتشابهة بسورة الأنعام آية 42 نعم لعلهم يتضرعون. سورة الأعراف آية 94 لعلهم يتضرعون. عن سورة الأعراف آية 101 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. سورة يونس الآية 74 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. عن سورة الأنعام آية 37 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة يونس الآية 20 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفي عن سورة النساء 171 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. عن سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذا ممكن بالله اللمسات البيانية مشان سهولة الحفظ بين الآيات المتشابهة. حاضر. جزاكم الله كل خير إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. الله يكرمك. ربنا يكرمك. إلى العراق أخونا حسين. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي حسين تفضل. العفو. نعم العفو. سؤالي سورة الكهف. نعم. الآية 21 قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. نعم. جملة يا غلبوا على أمرهم هل يدل على الهداية أم الضلالة أم ماذا؟ حاضر. نعم. نعم. بارك الله. السؤال الثاني. نعم. نعم. استعمال كلمة نفذ بدل من نفذ مع كلمات الله. إيش بالله؟ استعمال نفذ. يعني. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. نعم نفذ يعني بالدال. بالدال. نعم. وليس نفذ بالذال يعني. نعم وشكرا جزيلا. لا هاي نجاوب. استنى مع تفضل. هاي نجاوب عنها الآن. تفضل سيدي. المعنى مختلف. نفذ هكذا خرق. بالذال أو بالمعجمة خرق. إيه طبعا نفذ. ونفذ. لا نفذ انتهى خلاص انتهى. قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر. نفذ يعني خلاص. انتهى. بينما نفذ هكذا تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. صحيح. نفذت الإبرة. هذا فعل غير هذا تماما يعني. مختلف المعنى مختلف أصلا. نعم صحيح بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. مرحبا. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور صالح الأصيل من دمشق. يا مرحبا معالي الدكتور صالح. أين أنت يا دكتور صالح؟ جزاك الله كل خير أنت والأستاذ فاضل. ما اتصلت بنا فترة طويلة دكتور صالح. والله أنا أستمع لكم كل حلقة وأحب أترك المجال لإخواني الآخرين اللي بيحبوا يسألوا يعني. نفع الله بك إن شاء الله يا دكتور. ممكن اسأل الدكتور فاضل سؤال إذا سمحت؟ تفضل سيدي. دكتور فاضل بالنسبة للقصص أنت قلت قبل قليل أنه بالنسبة ليوسف والكهف يعني لأنه سئلوا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الآخرين فجاب القصة كاملة. ألا تشي مجيء قصة يوسف عليه السلام كاملة حتى لا نترك ثغرة بالمستقبل للمستشرقين أو المتقولين بأن القرآن ممكن أن يأتي بالسور مفصلة أو جزئية وإذا أراد أن يأتي بقصة كاملة فلن يكون لها السياق الفني المتكامل المتناسق الذي يعطي نفس الدلالات فجاء سبحانه وتعالى بقصة يوسف والكهف وذو القرنين لحتى يرد بالمستقبل على هؤلاء ألا تأخذ هذا المنحى أيضا؟ قد ممكن يعني عدة أشياء يعني حقيقة هنالك جاوب يعني تفضل يعني جميل الالتفاتة اللي ذكرها الأخ دكتور صالح نعم لاحظ قصة يوسف ليست كبقية القصص هذه أحداث يعني عائلية قلما تقع ليست في العقائد ليست في الدعوة بينما بقية القصص الأخرى مثل قصة هود وقصة صالح وقصة شعيب هذه في تثبيت العقائد تقع في عموم المجتمعات متصلة على مدار الزمن إلى زمن الرسول ومسألة الشرك وما إلى ذلك وغيره ولذلك قصة يعني يوسف ليس فيها دعوة لاحظ إلا في السجن إلا في السجن يعني جاءت هكذا عرضا ما تجد فيها مثل بقية الدعوة إلى الإيمان بالله وما إلى ذلك شيء وإنما أحداث وقعت في عائلة معينة بين أخ وأخيه وهكذا والأبناء ليست مظنة التكرار بهذه الصورة يعني كذلك قصة أهل أصحاب الكهف قصة الهدهد قصة النمل قصة يعني حتى أهل الكهف أنهم كانوا متعلقين بعبادة أنهم فتية آمنوا بربهم في الشكل هذا أنه يخرجون يبقون في الكهف ونامون يبقون كذا لا تتكرر هذه المشاهد صحيح فذكر أمر يعني لطيف حقيقة يمكن الانتفاع والاستفاد به يمكن يعني وهو يمكن أشياء أخرى يعني إضافة إلى ما ذكر الأخ الأستاذ أمور كثيرة يمكن يعني واحد يذكرها في هذا المجال نعم جيد أخونا ياسر من العراق السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور محمد تحياتي للدكتور لست دكتورا ربنا يكرمك بارك الله فيك حياك الله وبياك تفضل سيدي الحقيقة سؤال سريع حول مطلع سورة التحريم ورد فيها فعل نبأ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها عن المرة الثانية فلما نبأها به قالت من أنبأك ولم يقل القرآن نبأه ثم قال نبأني العليم الخبير ثلاث مرات وردت نبأ ومرة واحدة وردت أنبأ فمن اختلاف مع أنه الفعل هو نفس الفعل المتعدي الذي يأخذ مفعولين وما شابه حاضر سيدي بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وجزيت الخير كله الله يكرمك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيك بارك سيدي معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو معنا اتصال حاول الاتصال بنا مرة ثانية ونحن معك بإذن الله تبارك وتعالى إذن القصص القرآني دكتور ربما تتعدد أوجه تناوله يعني كونه يأتي في سورة واحدة كما في سورة يوسف أو مفرقا كما في سور القرآن الكريم لكن يعني هل لنا أن نسأل لماذا لم تأتي مثلا قصة موسى كما تفضلت مرة واحدة وفيها كل الجوانب والملامح أيضا أنا قلت يعني ما الغرض من مجيء قصة موسى أو غيرها في كل مرة يذكر جانب من الجوانب يعني بحسب موطنها في السورة وسياقها هذه قصة يوسف اسمها هكذا بدأ يعني هي سورة اسمها سورة يوسف صحيح ابتداء من أولها إلى آخرها تكاد تكون في هذا الأمر إلا ما في الأخير من إشارات إلى التوحيد وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني على بصيرة أنا ومن اتبعني تعليقات أخرى. قصة موسى يعني ليست كذلك يعني هو أنا قلت القرآن ليس كتاب قصص وإنما في كل مكان يعرض جانب منه وأصحاب موسى كانوا إلى زمن الرسول نعم. موجودين عليه الصلاة والسلام وتقع منهم أحداث فكان الرسول يذكر منها أجزاء أجزاء وكان يسألونه فيجيب ويذكر أصحاب موسى أصحاب موسى منهم بني إسرائيل منهم غير بني إسرائيل صحيح هم مباقين زمن الرسول مو إلى الآن باقين الآن أخلص يعني الأمر مختلف حقيقة يعني كثير من الأحداث في يعني في أحداث قصة موسى وقعت في زمن الرسول من الأسئلة رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر يعني تذكر أمور تذكر وكان يجادل اليهود ويذكر لهم أمور يعني شيئا فشيئا بالاتصال هذا الشيء نعم. يعني ليست هو ذكرها كلها هكذا بقصة واحدة وبعدين ذكر قصة صالح هكذا وإنما في كل مرة يذكر جانب بحسب السياق الذي يريد أن يذكر فيه حسب الغرض من القصة. قصة يوسف لا ليست كذلك كانت إجابة على طلب من بني إسرائيل كله وأحداثها هي ليست كأحداث السور الأخرى في من حيث التناول مثلا لا هي أحداثها أنه يعني جماعة في عائلة واحدة يذهبون بأخيهم ويفعلون بها كذا غير أحداث قصص القرآن الأخرى هي حالة خاصة مثلا حالة خاصة أحداث عائلية وفي عائلة نستفيد منها في التربية نستفيد منها في أمور يعني ممكن أن ننتفع فيها في التربية بين الأب كيف يعامل أبنائه وكيف يعني نعم ما موقفه من ذلك ما يعني. نعم بارك الله فيكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك شكرا الله. لك دكتور فضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.